لأن الله هو انقرض مخرج العمومة في الوراء في الحقوق في دلاجة السيارة. المهم الصورة اللي بيتحول حول الحدث لها جهة في تحديد معه. لما قال أبو بكر فقمت لم يسمح عمر فقام بذلك على الفلورة وذهب إلى المنبر يتكلم. قال ثم غلبتنا أجل مش قادر تعبان. قال فقلت استرجع عمر دخل ثم خرج. قال بكرت ثلاث فقمت جلس عند المنبر غلبتنا أجل كاد عمر فقمت ثم خرج. قال بكرت ثلاث فقمت أم عمر فقام رضي الله عنه خرج عند المنبر. هو ناداه قال قد أذي لغيره. فدخل عمر بن الخطاب و دخل على وقت الاعلام ما تقولوش ايه قول لي الثاني اول زمان ايه يقعد كده يحكينا في الموضوع ويعيط بلد جديد ويعمل مكان ثاني. انت لازم تنسيه الموضوع. انت اذا نسيه الموضوع عمر الخطاب اول ثلاثه ثلاثه اربعه اي اصل انت مش هجيب لك كام حول. انت صح على الفكره لا تبدا بالقسم ولا تبدا بالمساله اصلا. تبدا بالمساله تنسى. واحنا بنقول فرض الزوجات برضه في المساله دي الناس تكون عندها قسمه وزكاه بينها وبين كل انسان موضوع معين مش اول ما تبدا كله يكمل بقى كلمني انا لما طلعت اول ثلاثه اربعه جايه تعملوا لي ثاني. لا اول ما الرجل يخرج يحول الموضوع كله تغير. هو ده هو ده معنى كل عمر الثاني. فلما يكون في موضوع شد متعب ما تكتبيش مع الانسان المريض ولا الحاله في الموضوع ايه الموضوع ده مش كده. الكذب تبتدي تغير جو الموضوع خالص وبعدين تقفل على الموضوع في الجو. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما اردت ان استاذن قبل ما يعيط. فقال يا رسول الله لو رايتنا نعم اخرجت القوم غير النساءنا لم يقبلونا على اخواننا من الخطاب اذا هم اخذوهم نساؤهم. فجل حصل يعني انت لو كنت اصمت على بيتك وجدت كان عملت كيف الكلام ده كنت تعدل انت مش لو كنت تبعت الدرس القرشيين كنت بس الى نحنان القاضي يخرج والقاعد يخرج والكلام ده. لكن هو لما كنت يعني متسامح معاه واخلاق عاليه معاه ورفضت الدرس ان انصرف الموضوع او ما سالوا فيه عمل عمليه هو عمر طبعا يكون كل ان قريش القوم قريب النساء انا فلما سلمنا على اخراجنا من الله اذا كنتم تستغربون نساؤهم فتبشر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ينصرف عمر. قال رسول الله لو رأيتم ولا أقول من حفظة لا يقولون لك أن كان الجرس أوضر منك وأحد إلى النبي المعقل شوف إيه من حفظ منك يا حضر النبي المعقل كل ما بدأ معي عجل منك ولا أحسن النبي المعقل يعني مريك على آخر منك أنت زيائي لك ها وانت من زيائي فلا تقدمي فهو حفظ من قدر منك. فالنبي المعقل أيضا أليها تتبسم تبسمة الكبرى. فلما عمر الخطاب رأى كده أن تبسم الرجل المقلة كان إذا سر استنار وسر الأرض على الخطاب. لكن إذا تحس إن الشمس تجري كل من الضياء فأول ما تبسم مرة وتبسم كمان مرة عشرة وجهه شعر عمر هو أنت أعرف بإيه من الأمن فجلس. فلما جلس بدأ يبص في قص على الجدران بتاعي كان ورا الحائط وشوف الجماعه من الصناعيه من غيرهم فقلت هذا المنع من هذا نحط مكتب عشان مش كده؟ قال اللي بيقول الصناعيه بتاعي ده ولا المكتب جنبه فيه برد ومش عارف ايه الحكم بيقول لا ما تحطش مكتب على كده لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله شوف كده قال ان الله لم يامرنا ان نذكر الجدران والنبي حديث صحيح ان الله لم يامرنا ان نذكر الجدران والنبي. عشان كده واحد يجي لما يقول انا الاوضه بتاعه الصالون مثلا عاملها كلها سجاير على الجدران الاربعه يقول له دي كثره للجدران كثره للجدران. من اعظم العلماء هو بينظر في السر او في الناس الليل قال ان هو يعني